حساب. تخيل في شي لحظات عينيك تسيل بدموع، بويت بزاف كلامي قام كان اسمه، راس مزوز والعيني طاحي كان بسمو، مرايش الخيب وزول في خيالي نيقز كرسمو، قابو سيوف في كازا سمي جانكستا، بزنازة والبوليس عشيري ديما نايت ستار، مغرب بلادي ماشي من بلاد اخر، انا غير في بلاصة المارفاك النجم ديرو الماريخوانا، الشارع خاوي تريت ورام حابلي دارو الفلوس يا الخليجي مجامة، تعمو واحد شرع على بنتو باتت برا، لا رجعت متسول عاش علاش عطاها تكرر، خوا بك اشيرك فاش خوا وجوبا، كون متاكد هذا خيتي لقى ما يجوبا، هادو محنا بغيت نقول مغاربة مغاربة في ماجي الغالبة غالبة، زنقة بغاتني مش حادي ما دياب، الوقت خسراتني او نو وليت غادي وكان خياب، البوليس فراس درب مال الطايو قاع ما دار بلهم حساب، قالك بغا يضرب الصرف وعاون مهمته ولا زايدها في العذاب، زنقة بغاتني مش حادي ما دياب، الوقت خسراتني او نو وليت غادي وكان خياب، البوليس فراس درب مال الطايو قاع ما دار بلهم حساب، قالك بغا يضرب الصرف وعاون مهمته ولا زايدها في العذاب، دوماج بغيت نكون صعب غوني نولي بزار فهاد الكون، اللي بغاك تكون مقنبة في عنقك مدلي، بغوني نموت نموت نموت حيت عارفني علاش قاد، فخطر الخوت الخوت الخوت حالف من اخوي البلاد، غير حل قلبي وغاد شوف غير الصفاح، راسي عمر نطارق ومسامر حالف ربي ما نطفاح، غير جي ودوني في الاخفاء ما غنبيش راسي فوق، فاس غنجيك وغاد تفهم وغدير براسك ما فهم، صاحبي سال نشريك خاصني غير نعمر جيبي بالدرهم، لي نساوني غير نساو منسان صح، لي مريض بيا غادي يموت قبل فاقصه، لي بحالي ما كيرتاحوش الجلسه، ينجبوها ينطلاقوا في المرصح، حنانا اللي غاتبكي ما كيناش كين غير دراعي اللي غيدرع في البحر، لا ما فهمونيش جيتهم في شي شكل تا حد ما يقول لي اصبر، زنقه بغاتني مش حادي ما دياب، الوقت خسراتني او نو وليت غادي وكان خياب، البوليس فراس درب مال الطايو قاع ما دار بلهم حساب، قالك بغا يضرب الصرف وعاون مهمته ولا زايدها في العذاب، زنقه بغاتني مش حادي ما دياب، الوقت خسراتني او نو وليت غادي وكان خياب، البوليس فراس درب مال الطايو قاع ما دار بلهم حساب، قالك بغا يضرب الصرف وعاون مهمته ولا زايدها في العذاب.